بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. موسى الكليم، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وحلقة خاصة شوية النهاردة يا جماعة، حلقة خاصة علشان سيدنا موسى النهاردة بيتلقى التوراة من ربنا سبحانه وتعالى. ياه، ده شرف عظيم، دي لحظات تاريخية، ده فضل كبير. أيوة، ربنا سبحانه وتعالى من غير واسطة ومن غير وحي ومن غير سيدنا جبريل، سيدنا موسى بيتلقى من ربنا التوراة. ياه، أمر ربنا سيدنا موسى، افتحوا معايا الصفحة رقم 4 في الملزمة رقم 6. أنا على فكرة زعلان من الناس اللي مش ماسكة الملزمة، مش مهتمية بالملزمة وما طبعتش الملزمة. خلاص، فالملزمة حاجة مهمة، لأن هي اللي أنتوا هتحضروا منها وتدوا دروس أنتوا بعد كده، لأن أنا متفق كل اللي بيحضر معانا موسى الكليم خلاص هيبقى داعية إلى الله، وهيشرح قصة سيدنا موسى للأجيال وللأصحاب والقرايب وللأولاد في المنطقة وللبنات ولأسرتك. فلازم الملزمة تكون معاكي وتكتبي فيها الملاحظات، علشان أنت بعد كده هتبقى أنت اللي بتحكي قصة سيدنا موسى عليه السلام. فربنا أمر سيدنا موسى إن يجي عند جبل الطور في الوادي المقدس طوى. فاكرين جبل الطور؟ فاكرين أول لقاء؟ فاكرين وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاكرين اللحظة الحاسمة، نبوة سيدنا موسى عمره 40 سنة؟ ربنا أمر سيدنا موسى اطلع على جبل الطور في الوادي المقدس طوى عند الشجرة المباركة، علشان هنزل عليك التوراة. التوراة الكتاب، الكتاب اللي ربنا بينزله على النبي سيدنا موسى. كتاب سيدنا موسى اسمه التوراة، كتاب سيدنا عيسى اسمه الإنجيل، كتابنا وكتاب سيدنا محمد ومعجزتنا ومعجزة نبينا وعشقنا وروح قلبنا ونورنا وهدايتنا وشفاعتنا وموعظتنا وحياتنا وروحنا وكل حاجة جميلة في حياتنا القرآن. القرآن يعني بس فلمدة 30 يوم هتيجي يا موسى، هعلمك التوراة ونزل عليك آيات وكلمات التوراة علشان تبقى المنهج بتاعك أنت وبني إسرائيل. فسيدنا موسى مشتاق، وكلنا مشتاقين للقاء ربنا ومستعجل. فعمل إيه؟ فسبق قومه، لقى قومه هيأخروا، قال لهم بصوا خليكم أنتم ماشيين براحتكم ومعاكم هارون ماشي، وأنا هسبق لربنا أتعلم التوراة وأجيب لكم التوراة وأطبق شرع ربنا وأتكلم مع ربنا لوحدينا من غير واسطة لمدة 30 يوم، وهقابلكم في المكان الفلاني بعد شهر. خلاص اتفاق؟ اتفاق خلاص. وطلع جري سيدنا موسى على ربنا سبحانه وتعالى، فربنا قال له في سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ إيه اللي خلاك تستعجل وتسيبهم؟ قال: هم أولئي على أثري، هم جايين ورايا يا رب، وعجلت إليك ربي لترضى. الله، من أجمل كلمات سيدنا موسى. يعني قصة سيدنا موسى كلها كوم، والشعار ده كوم تاني. إيه اللي مخليك مستعجل يا موسى؟ طب ما تيجي براحتك مع قومك، طب ما توصلهم في مكان يقعدوا فيه وتيجي تتعلم التوراة. وعجلت إليك ربي لترضى، أنا جاي لك جري عشان عايز رضاك. أنا مش مشغول بقومي، أنا مش مشغولة بولادي، أنا مش مشغول بالكورة، أنا مش مشغولة بالموضة، أنا مش مشغول بالفلوس، أنا مشغولة بيك، أنا عايزك ترضى عني، أنا تعبانة في العشر الأواخر عشان ترضى عني، أنا معتكف عشان ترضى عني، أنا مدخل أولادي مدارس دينية عشان ترضى عني، أنا لابس حجاب شرعي عشان ترضى عني، أنا شغال في الدعوة عشان ترضى عني، ولسان حالي. وعجلت إليك ربي لترضى، جاي لك جري هكون أول واحدة تلبس حجاب شرعي في العيلة بتاعتي وفي صحباتي، جاي لك جري اكون اول واحد في صحابي بيشتغل في الدعوه ويتعلم قران، عايز اجري عليك، عايز اكون من السابقين اليك. وعجلت اليك ربي لترضى. يا ترى احنا عايشين بالشعار ده؟ يا ترى احنا رضا ربنا فارق معانا قوي يا جماعه؟ يا ترى انت كده، ولا الكلام ده بتقوليه لصحباتك؟ انا عجلت اليكم يا صحباتي عشان ترضوا، فسبت كل حاجه وجيت خرجت معاكم في العشر الاواخر، معلش انا اسف، يعني جات الخيبه، مين اللي يرضى عنك؟ مخلوق؟ ولا بتقولي الكلام ده لمين؟ بتقول الكلام ده للدكتور في الجامعه، واهم حاجه كلام الدكتور في الجامعه ولا كلام المستر في المدرسه. بتقول الكلام ده لمديرك في الشغل، وعجلت اليك لترضى يا مديري عشان تقبضني وتديني حوافز. احنا عايزين مين يرضى؟ سؤال، انت بتفكري في رضا مين؟ انت مشغول برضا مين؟ انت قلقان برضا مين؟ الخالق ولا المخلوق؟ في كتير من الناس مشغولة برضا المخلوق، عايز يبان قدام صحابه يبقوا راضين عنه، عايزة تبان قدام عيلتها ان هي مشغولة برضا الناس وثناء الناس عليها وكلام الناس عنها وعن ولادها. لكن المؤمن ما عندوش الا بوصلة واحدة، ما عندوش الا ربنا. وعجلت اليك ربي لترضى، اول ما بسمع الله اكبر بسيب كل حاجه، برمي الموبايل من ايديا وبسيب صحابي وبطلع على المسجد عشان اصلي. اول واحد في الصف، اول واحده بجمع البيت عشان نصلي جماعه مع بعض في البيت، النساء في البيت، انا يا رب عشان وعجلت اليك ربي لترضى. انا عايز اكون من السابقين ليك، لما اسمع ان في حد محتاج مساعده على طول بجري وساعد علشان انت ترضى عني. الحته دي مهمه يا جماعه، الوقفه دي مهمه، محتاجين نعيش بالشعار ده قوي، هيفرق معاكي جدا وهيفرق في مكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى. قعد سيدنا موسى 30 يوم، يقال ان هم كانوا في ذو القعدة، في شهر ذو القعدة، من 1 ذو القعدة لحد 30 ذو القعدة يتلقى التوراة خلاص كده. وكان زي ما عارفين سيدنا موسى كلمه الله، ما فيش واسطة بينه وبين ربنا، وكلم الله موسى تكليما. فقعد 30 يوم، وتقول بعض الروايات ان هو كان صايم، صايم، لأن عبادة الصيام عبادة ربنا بيحبها، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ففي نهاية الثلاثين يوم بدأ يحس إن ريحة بقه مش حلوة. انتوا عارفين الصايم دايما كده إيه، وبالذات بعد يوم طويل صيام يبدأ يعني طعم بقه وريحة بقه تغير كده شوية. فاستحى من ربنا إن هو يتكلم مع ربنا وريحة فمه مش حلوة، فأفطر، فطر. فربنا عاتبه وقال له يا موسى أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ يا موسى أنت ما تعرفش أن أنا بحب ريحة الصائم، اللي صايم عشاني، اللي سايب الأكل والشرب عشاني، اللي سايب الدنيا عشاني، اللي تعبان عشاني. ربنا بيحب عبادة الصيام يا جماعة، يا جماعة إحنا بنعمل في شهر رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، وبنصوم ونعمل عبادة من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. فافرحي بالصيام، وصوم صيام الخواص، مش مجرد مش بتاكل وتشرب. خلي عينيك صايمة، خلي أخلاقك صايمة، خلي ودانك صايمة، خلي إيديك صايمة ورجليك صايمة، وخلي لسانك صايم عن الغيبة والنميمة وعن الخوض في أعراض الناس وعن أنك تغلس أو تجيب سيرة حد. يا جماعة ربنا بيحب الصيام. فلما أفطر ربنا قال له عوض بقى الكام يوم اللي أنت فطرتهم دول وصوم تاني. فطول المدة خلاص، بدل 30 يوم بقى 40 يوم، وأمروا بالصيام 10 أيام اللي هم العشر أيام الأوائل من ذي الحجة. خلاص خلص ذو القعدة، يبقى بعديه إيه؟ ذو الحجة. إيه ده؟ العشرة، العشرة بتاع ذو الحجة. عرفتوا ليه ذو الحجة مهمة؟ عرفتوا ليه الموسم ده مهم قوي يا جماعة؟ لأن مش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين بس اللي بيصوموا وبيهتموا بالعشر أوائل من ذي الحجة، ده سيدنا موسى كمان صام العشر الأوائل من ذي الحجة. وربنا قال لنا الكلام ده في سورة الأعراف، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يبقى ميقات ربنا كام؟ 40 ليلة، بعد ما كانوا 30 زودهم 10. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هنا في وقفة مهمة يا جماعة، هنا في وقفة مهمة، غير وقفة الصيام وعبادة الصيام، في وقفة مع هو حصل فين المشهد العظيم، والثلاثين أو الأربعين يوم دول حصلوا فين اللي سيدنا موسى تلقى فيهم التوراة؟ حصلوا فين يا جماعة؟ حصلوا في شبه الجزيرة أو في مكة أو المدينة؟ لا. حصلوا في فلسطين أو في؟ لا. حصلوا فين؟ حصلوا في مصر يا جماعة، في مصر، في مصر. ربنا كلم سيدنا موسى في مصر، سيدنا موسى تلقى التوراة في مصر، سيدنا موسى قعد 40 يوم مع ربنا في مصر عند جبل الطور، عند الوادي المقدس طور. فخدوا بالكم من مكانة مصر، مش عشان أنا مصري والله، ولكن هي فعلا ليها مكانة وذكرت في القرآن، والأنبياء غالبيتهم عدوا عليها، وسيدنا موسى عاش فيها، وسيدنا يوسف عاش فيها، وسيدنا إبراهيم دي مصر، والسيدة مريم وسيدنا عيسى مروا عليها. مصر يا جماعة، مصر تستحق مننا الدعاء، مصر تستحق مننا المجهود، مصر تستحق مننا الإصلاح والدعوة والجهد والحركة، لأن بلادنا فيها خير بس بيدور ويفتش عنه. أي نعم بتمر بأزمة كبيرة، أزمة اقتصادية وأزمة أخلاقية وأزمة إيمانية، بس الأزمة هتزول على إيدين رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، على إيدين واحدة بتربي ولادها على الإيمان وعلى حب الإسلام وعلى حب الوطن وعلى حب مصر وعلى الدعاء من أجل مصر. معنى غالي قوي يا جماعة، معنى غالي قوي إن إحنا نحس بقيمة بلدنا ونغير عليها ونبقى عايزين نصلح فيها ويبقى ليها نصيب من دعائنا، ونربي ولادنا على محبتها وعلى إصلاحها وعلى الدعوة فيها. خدوا بالكم يا جماعة من حاجة، ولادنا اللي حاضرين دلوقتي وشبابنا اللي احنا بنقعد ربع ساعة نرحب بيهم في الأول، دول بكرة اللي هيقودوا. بنتك هتبقى معلمة ومربية للأجيال، ابنك ممكن يبقى وزير ومش بعيد يبقى رئيس وزراء أو رئيس كمان، ابنك هيبقى اقتصادي، بنتك هتبقى مصلحة وداعية إلى الله وهتبقى دكتورة ناجحة. فاهمين قصدي؟ عايز أقول يا جماعة، ربوا الأجيال على قيادة الأمة، اهتموا بالأجيال اللي جاية عشان حال بلدنا ينصلح. مفيش أمة ولا في بلد وقفت على رجليها إلا لما اهتمت بالأجيال الصغيرة اللي طالعة، وده اللي احنا بنحاول نعمله وربنا يتقبله ويجعل فيه النفع والأثر. خلاص قعد سيدنا موسى 40 يوم خلاص زي ما قلنا يكلم ربنا سبحانه وتعالى من غير حجاب، من غير واسطة. فزي ما تقولوا كده بعد 40 يوم بيكلم مع ربنا، مستمتع يسمع صوت ربنا، ربنا ليس كمثله شيء، حاجة ولا في الأحلام. يا بختك يا سيدنا موسى، 40 يوم يا عم، ده احنا عايزين ثانية واحدة بس يعني. فطمع سيدنا موسى ان هو يشوف ربنا، يا ربنا بسمع صوتك بقالي 40 يوم ما أنش الأوان أشوفك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. يا رب بقى متعني بلذة النظر لوجهك، يا رب احنا كمان متعنا يا رب، متعنا بلذة النظر لوجهك. قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. مش هينفع يا موسى، مش هينفع، مش هينفع في الدنيا. ليه مش هينفع؟ دي أنا سايبها مكافأة لأهل الآخرة، لأهل الإيمان، إزاي أديها لك في الدنيا؟ مش هينفع تشوفني في الدنيا، تركيبتك وتكوينك وجسمك في الدنيا ما يتحملش إنك تراني، وكمان إزاي تراني ودي مكافأتي لأهل الإيمان؟ إزاي حد يشوف ربنا في الدنيا ودي مكافأة ربنا اختص بيها اللي تعبوا في الدنيا، اللي تعبت وعملت جوزها معاملة كويسة في زمن قليل من النساء اللي بيعاملوا أزواجهم كويس، اللي تعب واشتغل في الدعوة حتى لو صحابه اتريقوا عليه، اللي تعبت ولبست عباية واسعة ولبس واسع في زمن البنات والنساء بيلبسوا فيه حاجات غريبة، اللي تعب ودخل أولاده مدرسة دينية والناس مستغربين منه ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، اللي تعب وتعبت وضحى وغض بصر وبطل يسمع أغاني ومسلسلات وبدأت تهتم تحضر دروس وبدأت تهتم بالصحبة الصالحة. احنا تعبانين في الدنيا، أكلمكم بصراحة يا جماعة، المسلم والمسلمة، المؤمن والمؤمنة، المتدين والمتدينة تعبانين في الدنيا، متكتفين، قلة، منتقدين، في مجاهدة، في ملذات حولنا وفي شهوات وفي انتقاد وفي مجاهدة. لأهل الإيمان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فاللي تعب في الدنيا وعانى في الدنيا لازم ياخد المكافأة. ايه المكافأة؟ للذين احسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي لذة النظر لوجه ربنا. يا رب في هذه الليالي المباركة نسألك الحسنى وزيادة يا رب، احنا ما نستحقش خالص بس انت تعطينا بكرمك وباسمك الكريم والودود. يا رب اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا الحسن وزيادة، ولا تحرمنا من متعة لذة النظر إلى وجهك، أعظم لذة خلقت في الوجود يا جماعة، أعظم. فما أعطوا لذة أعظم من لذة النظر إلى وجه الله. دي ناس كده مش من أهل الجنة، دول خلاصة أهل الجنة، دول اللي في أعلى عليين، دول اللي ربنا اختارهم واصطفاهم وكشف عنهم الحجاب، فتمتعوا بلذة النظر إلى خالق الجمال. ياه نفسي في اللحظة دي، نفسي في اللحظة دي والله يا جماعة قوي. يا رب ما تحرمناش. متخيلين يا جماعة واحدة تحرم نفسها من لذة النظر لربنا عشان حجاب مش عايزة تلبسه؟ انت بتعملي ايه في نفسك؟ واحد يحرم نفسه من لذة النظر لربنا عشان النظر لمتعة حرام ولا مسلسل ولا ولا ما يغضش بصره. انت بتهزر، انت بتضيع مستقبلك، بتضيع اعظم لذة في الوجود عشان شهوة حرام ولا نظرة حرام. فنسأل الله العافية والسلامة. فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يا موسى أنا هتجلى للجبل، لو الجبل استقر هتشوفني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يا الله، الجبل الجبل الجبل يا جماعة، الدك. وخر موسى صعقة، وتصعق سيدنا موسى، أغشي عليه وترمى، وترمى بتاع معرفش كم كيلو لقدام. أنا متخيل كده يعني، جبل ده إيه ده؟ بس عشان ربنا تجلى. يقول ابن عباس الذي تجلى للجبل شيء يسير من الله. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول مش ربنا تجلى للجبل، ده جزء يسير من ربنا بس اللي تجلى للجبل. فالجبل الدك، وسيدنا موسى صعق. ايه ده؟ ده اسم ربنا ايه ده يا جماعة؟ ده اسم ربنا ايه ده؟ حاسين باسم ايه؟ اسم ربنا ايه؟ الجليل العظيم. الحاجة امال جابت نفس الاسم اللي انا كنت هقوله، انا حاسس بالعظمة يا جماعة، كلكم متفقين معايا صح؟ معظمنا حاسس بالعظمة. الجليل صح يا حاجة هبة صح؟ ال ال ال يا لجين برافو عليك يا لجين. العظيم صح؟ الجبار ينفع يا سارة صح؟ ينفع يا اختنا سارة، الجبار تحسوا بالجبروت صح؟ والايه والعظمة والقوة والكبرياء والهيمنة، المهيمن. بس هو العظيم اكتر حاجة انا حاسسها، العظيم العظيم يا جماعة، مش ممكن على عظمة ربنا. وما قدر الله حق قدره، ده جزء يسير من ربنا، تجلى للجبل، الجبل الجبل الكبير الشاهق العظيم اللي احنا بننبهر بيه ده، الدك وسيدنا موسى صعق. يا جماعة ربنا حاجة تانية يا جماعة. يا جماعة انتوا عارفين مشكلتنا ايه يا جماعة؟ مشكلة ولادنا ايه؟ ان احنا مش مدركين عظمة ربنا. مش ربنا اللي يتعصي، مش ربنا اللي يقول قرآن احنا نقول له كورة، مش ربنا اللي شرعه يطلع بره المجموع وكلامه، مش ربنا يا جماعة. اللي بيقاس ربنا جاهل بربنا، بس مش هقول اكتر من كده. اللي خارجة من بيتها متعطرة وحاطة بيرفيوم، انت جاهلة انت عصيتي مين، انت بتضيع مستقبلك. اللي بيسمع الاذان وما يصليش، انت جاهل بعظمة خالقك اللي انت مش واقف بين ايديه. اللي بيعق ابوه، اللي بيتفرج على حاجه حرام، اللي رايح للربا، انت جاهل بعظمه من تعصي. ما انت لو عرفت عظمه ربك مش هتتجرأ وتعصيه. انا ما اقدرش اعصي معرفش حد ليه شان كبير، ولا وزير، ولا مسؤول، ولا ملك، ولا حد من الناس المشهوره، ولا ليه؟ واحد احنا عارفين قدره، فنخاف من رده فعله. ولله المثل الاعلى، خايف يا مسكين من المخلوق اللي لا يملك شيء، ومش خايفه من الخالق. احنا مش قادرين نستوعب يا حاج امال عظمه ربنا عظيمه. وما قدر الله حق قدره يا جماعه، الكون بتاع ربنا، بس كون ربنا سبحانه وتعالى اللي النبي بيقول لنا عليه الصلاه والسلام ان ان ان السماوات السبع والاراضين السبع بالنسبه لكرسي ربنا في الكرسي كحلقه القيت في فلاة. السبع سماوات والمجرات والكواكب والنجوم والافلاك بيننا وبين المجره اللي جنبينا 10 مليون سنه ضوئيه. لو ركبنا صاروخ بسرعه الضوء اللي هي 300 مليون متر في الثانيه نوصل بعد 10 مليون سنه. ايه ده؟ كل ده بالنسبه لكرسي ربنا حلقه اترمت في الصحراء، والكرسي بالنسبه للعرش حلقه اترمت في الصحراء، والرحمن على العرش استوى. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه يا جماعه شاكين ان ربنا ينصرنا على اسرائيل؟ شكاً ربنا يهديك أو يشفيك؟ أنت بتكلمي في إيه؟ بتكلمي على رب عظيم، رب كبير، رب جليل، رب قهار، رب يملك الأمر كله سبحانه وتعالى، ملك ملك يا جماعة، ملك سبحانه وتعالى، قدير ذو الجلال والإكرام جل في علاه. بنتكلم عن ملك الملوك، بنتكلم عن ملك الملوك. سبحانه وتعالى. فإيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده إن سيدنا موسى قام من الصعقة وقام مخضوض خلاص كده. فقال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قوم يا موسى، أنا اصطفيتك، يا بختك يا سيدنا موسى، اللهم اصطفينا يا من اصطفيت موسى، خلاص على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك. الأول تكملت الآية بتاعت الأعراف، اللي هي خر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك، يا رب انا تبت ليك، انا ما كنتش عارف ان الموضوع كده وانا اول المؤمنين. واحنا كمان معاك يا سيدنا موسى بنقول سبحانك ربنا تبنا اليك. قولوا معايا يا جماعه، قولوا معايا يا جماعه، يلا سبحانك ربنا تبنا اليك ونحن من المؤمنين، تبنا اليك ونحن اول المؤمنين، تبنا ليك يا رب، والله والله يا رب ما قدرناك حق قدرك يا رب. بس بعد كده سيدنا ربنا قال لسيدنا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اصطفيتك بالرسالة وبالكلام، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. حلوة حتة خذها بقوة دي يا جماعة. يا موسى خد الدين بجدية، يا عيسى خد الدين بجدية، يا ماريا، يا صابر، يا عمير، يا إبراهيم، يا عمار، يا خديجة، يا رقية، يا هدير، يا نور، يا هاجر، يا ندى، يا محمد، يا ميدو، يا كل اللي كله عشان ما ننساش حد، الاسم اللي انا فتحت في الموضوع ده، يا يحيى، يا يحيى خذ الكتابة بقوة. صح الحاجة هبة ختمتها، صح الخاتمة الصح، ربنا يبارك في حضرتك. يا مسلمين خدوا الدين بجدية، خدوا الدين بجدية. هل احنا واخدين الدين بجدية ولا واخدين الدنيا بجدية؟ احنا بناخد الدنيا بجدية، التمرين احنا واخدينه بجد، المذاكرة واخدينها بجد، الفلوس واخدينها بجد، المصاريف واخدينها بجد، الدين مش عارف الدين بالنسبة لنا واخدينه بجدية ولا فوق البيعة. فلازم يا جماعة ناخد ديننا بجدية ودين أولادنا وإيماننا وإيمان أزواجنا ونهتم بالموضوع ده، لأن هو ده أعظم مشروع في حياتنا، مشروع الدين والإيمان. لو نجحنا فيه نخش الجنة، ولو سقطنا فيه حتى لو أخذنا الدنيا كلها يبقى سقطنا في كل حاجة. فلازم يعني نطبق وصية ربنا لسيدنا موسى، فخذها بقوة، ولسيدنا يحيى، يا يحيى خذ الكتابة بقوة. دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة، موسى يتلقى التوراة. الواجب العملي بتاعنا في نهاية الحلقة بتاعتنا، عيش في حياتك بشعار وعجلت إليك ربي لترضى. ده الواجب بتاعنا النهارده، مش ارفع الشعار وخلاص، عيش بالشعار ده، طبقي الشعار ده، حس المعنى ده، خليكي في كل معاملاتك وعباداتك واحوالك دايما حط ربنا رقم واحد ورضا ربنا هو غايتك، وعجلت اليك ربي لترضى. هو ده الواجب العمل بتاعنا النهارده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.